الله عليك. يقول هل يوجد ذكر مخصوص يقال عند المشاعر؟ لا يوجد ذكر مخصوص عند المشاعر اللهم إلا يعني في الطواف عندما تكون بين العالمين بين الركنين تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتكبر ما عندما تمر على كل عندما تمر على الركن على الحجر الأسود. وكذلك إذا وقفت على الصفا والمروة تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات لا إله إلا وتكبر ثلاث مرات ولا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده ثلاث مرات هذا. وأما الباقي استغفر سبح كبر اذكر الله اتل ما تريد من القرآن اسأل الله الجنة استعذ به من النار. أما تخصيص كل شوط من الطواف والسعي بدعاء معين فهذا بدعة من البدع. نعم كذلك عندما تبدأ الطواف والسعي لا يجوز أن تتلفظ بالنية بل ابدأ مباشرة دون أن تتلفظ. نعم.